لا بد أن تقيد أخبرني إجابة. فهذا أنا أرى أنه لا بد أن يقول سمعت صوت فلان أو فلان بالشريف، لا بد من هذا. يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. نعم حدثنا، نعم حدثنا، لأنه أجانا من طريق صحيح. نعم ما ذكر الوساطة، لأنه وصل من طريق صحيح فكأنه حدثه. نعم وهذا فعلا يعلم بالتاريخ أنه ليس مباشرة. نعم أي يريد سمعت وقول الله، لا هذا هذا مراد بلا شك، يعني ما سمع الله بنفسه. أي لا لا بس بخارج نخشى أن يكون هناك تزويف لأن تقليد الأصوات وارد. وتتفاوت وسبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم ضبطهما، فإن خف الضبط بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبه. رتبه الضمير يعود على الصحيح. تتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف، الأوصاف السابقة، أن يكون الراوي عدلا تام الضبط، وأن لا يكون الحديث معللا ولا شادا، لكن أهم شيء أوصاف الراوي واختصار السند. تتفاوت الرتب بحسب تفاوت هذه الأوصاف. وجه ذلك أن كل ما علق على وصف فإن قوته تختلف باختلاف وجود هذا الوصف فيه. فمثل فاعل كبيرة فاسق، وفاعل كبيرتين فاسق، لكن هذا أفسق من الأول، واضح؟ فكل شيء كذلك. المؤمن، المؤمنون يختلفون في الإيمان، المتقون يختلفون في التقوى، فكل حكم علق على وصف فإنه يختلف قوة ورعفا باختلاف هذا الوصف. فإذا قلنا إن الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشيء ولا القادحة، فكل ما كانت هذه الأوصاف في حديث كان أصح وأولى. قال: بحسب هذه الأوصاف. ومن ثم، من ثم كذا عندكم، ومن ثم عندكم، ومن لا، ومن ثم ظرف مكان بمعنى حي، يعني ومن هذه الحيثية قدم كذا وكذا. وثم تقال بفتح الشاء خلافا لكثير من الناس يقرؤونها يقولون من ثم، يعني ثم حرف عطف، لكن ثم ظرف مكان بمعنى هناك أو بمعنى حيث. نعم. ومن ثم قدم صحيح البخاري على إيش؟ على مسلم وغيره، تقديم مطلق. فصحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن. نعم، لأنه كما سيذكر في الشرح اشتمل من أوصاف الصحة على أعلاها، فيقدم صحيح البخاري على كل الكتب، كتب الحديث. ثم بعد ذلك قال المؤلف: ثم مسلم، ثم مسلم. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن مسلما هو الذي يلي البخاري

هل هم تام الضبط أو خفيف الضبط؟ واضح؟ طيب، فإن جاءني هذا الحديث من طريق آخر عن سامي عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب وقلت في نفس الحديث صحيح حسن، فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن، عد أيهم هذا؟ أيهم اللي عليه الحسن؟ ياسر عادل عثمان ولا سامي وعبد الرحمن عبد الوهاب؟ عجيب. السند الأول أقرب بالطبع، ما هو على كل حال. طيب، في الوجه الثالث اللي ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار الصلاح قوي وحسنا باعتبار الصلاح آخرين. نعم، عبد الرحمن هو الأول. نعم، بس السؤال السؤال الثاني كالمتحجر. سؤال البخاري ومسلم، يعني توفر في هذا الرجل الذي روى الحديث شرط البخاري وشرط مسلم. نعم، هذا يقول على يقول على شرطهما، أو لازم يكون روى الرجال هؤلاء الذي روى هذا الحديث البخاري؟ لا، إذا توفر الشروط في هذا السند إلى على شرط البخاري، وإذ لم يخرج لهم البخاري. لا، لم يخرج. نعم. أما إذا قال رجاله رجال الصحيح، إذا قال رجاله رجال الصحيح، أصبر أصبر، إذا قالوا رجاله رجال الصحيح هذا واضح أنه لا بد يكون من رجاله، وإذا قالوا على شرط البخاري أو مسلم فالمعنى شرطهم بالوصف لا في عين الراوي. نعم، يكون الصحيح حسن من حيث الرواية والصحيح من حيث اللفظ المتن يعني؟ أي. لا، طيب نعم، لا معناه انه رأى انه جاء من طريق آخر. نعم، ما يخالف، لكن ما يجي من طريق آخر، ما يصير هذا، ما يصير هذا، ما في تردد. إذا قال عن مالك عن نافع بن عمر ما في تردد، ما أظن، ما يصير. نعم، هل بعض الأنصار مسود الحاكم مسود المجلد الأول على دليل البدر بيضه؟ والله هذا ما أدري عنه، لكن المعروف أنه رحمه الله يتساهل. نعم، عثمان نقول ما عليه هو العنوان، ثم ما كان على ترقيه يكون أقوى من ترقيه البخاري، لا، هم يرون ما كان على ترقيه أقل، يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عنه يدل على أن هناك علة لكن ما تدورني عالمان، وإن كان هذا العلة في الحقيقة معلولة لأنهما لم يحيط بكل صحيح. لا لا، المسألة خلافية حتى في نظر البخاري ومسلم خلافية. نعم، ما هو الفرق بين الصحيح الحسن والحسن؟ الفرق أنك إذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن، ولو قلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح. لا فرق، لا فرق منه أبدا. نعم، والله فيه ناس، انا اشوف يعني النووي وابن عبد البر يتساهلون في نقل الاجماع. نعم، يعني لان الحقيقه ما يمكن ان سنطلع من الغرائب من شيخ الاسلام يقول ان بعضهم قال اجمعوا على قبول شهاده العبد، وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوة، يعني يقول إن النقل الإجماع مو هين، يجب أن يتحرى. طيب وش نقول بين قولين ذولي؟